سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟ هل يجوز؟ الزواج من بنت عم والدتي. لا بأس بها، بنت عم ولد، بنت عمه هو أقرب. لا بأس بنكاح بنت العم، طيب. بنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم أمه، لا حرج، لا يكون بينهما رضاعة. نعم، جزاكم الله خيرا.